بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وبكثرة طرق صحيح، فإن جمعها فللتردد في النقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسناده. إذا وجدنا أحد الأئمة يقول هذا حديث حسن صحيح، نحن الآن مع نخبة الفقه، إذا وجدنا أحد الأئمة يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا فيه إشكال، لأن الحديث الحسن هو الذي خف ضبطه. فإذا قلنا هذا حديث حسن يعني أن ضبط الراوي أو أحد الرواة ضبطه خفيف، واضح؟ فكيف نقول صحيح؟ إذا قلنا هذا حديث صحيح يعني رواته كلهم ضبطهم تام، فكيف نقول حسن؟ فالإشكال من حيث أن الحسن قاصر عن الصحيح فلا يمكن، فإذا أثبتنا له أي الحديث الحسن لا يمكن أن نبقى فنقول صحيح، ولأن الصحيح أرفع من الحسن، فإذا أثبتنا له الصحة لا يمكن أن ينزل إلى الحسن. لكن وجد هذا الاستعمال عند بعض العلماء السابقين وأكثر منه الإمام الترمذي، وجد عند من قبله ولكن شيء قليل، لكن أكثر من هذا الإمام الترمذي بالاستعمال. فكثيرا إذا قرأت السنن هذا حديث صحيح حسن صحيح حسن صحيح كثير. فما هو الجواب؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، وجمعها السيوط في المنظومة الألفية، وهي في حاصل ستة أقوال، ونقتصر على ما ذكره الواجب. قال: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. لما تقول حسن صحيح أثبت خفة الضبط وفي نفس الوقت تمام الضبط، وهل يجتمعان في نفس الوقت؟ لا يجتمعان. إذا افترق أمرهما ذلك نقول مثلا هذا الراوي هنا ضبطه خفيف وهنا ضبطه تام، لأنه هنا وافقه غير واحد فاقتنعنا أنه قد حفظ الحديث، لكن هنا تفرد وهو في أجبة الصدوق فهو حديث حسن، هذا إذا لم يجتمع. لكن إذا اجتمع ففيه إثبات القصور والكمال. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده كما سيأتي. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد وهذا حيث التفرد. يعني إذا وجدنا أحد الأئمة يقول حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح، فلماذا؟ يقول الحافظ نبحث في الحديث هل له طريق واحد أو له طرق كثيرة. الاحتمال الأول له طريق واحد، إذا لماذا قلنا حسن صحيح؟ يقول الحافظ لأن هذا الحديث الذي فيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان أحد هؤلاء اللي هو فلان، بعض العلماء قالوا فيه صدوق، وبعض العلماء قالوا فيه ثقة حافظ ضابط ثبت. فجاء المحدث وقال هذا الحديث حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فهو إما حسن أو صحيح، إما حسن أو صحيح. عوض أن يقول هذا الكلام الطويل فيقول لك فلان بعض العلماء قال صدوق وعلى قوله فالحديث حسن، وبعض العلماء وفلان وفلان وفلان قال ثقة وبالتالي فالحديث صحيح، فهو حسن عند قوم، صحيح عند قوم، حاصله أنه حسن أو صحيح. كلام طويل، جاء قال حديث حسن صحيح، بمعنى حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فهو حسن أو صحيح. فقط حلف حرف العطف، حلف ماذا؟ حرف العطف. فصار الحديث فيه تردد، هو إما حسن وهو إما صحيح. طيب أيهما أقوى، الحديث الذي نتردد فيه فنقول حسن أو صحيح، ولا الحديث الذي نجزم أنه صحيح؟ بل الأقوى الذي جزمنا، لأن الجزم أرفع من التردد. إذا جئت أيها الحديثي، نحن الآن طالب الحديث مبتدئين، طالب الحديث مبتدئ يسمى إيش؟ حديثي. إذا وفقت صرت من المحدثين، تبحث في الحديث، وجدت له إسناد واحد، قال فيه العلماء حسن أو صحيح، أو حديث عند الترمذي قالوا فيه حسن أو صحيح، وجدت له إسناد واحد. فإذا هناك بعض الرواة اختلف فيه، بعضهم قال حسن وبعضهم قال صحيح، فقال الترمذي حسن صحيح، أي حسن عند قوم، صحيح عند قوم، فهو حسن أو صحيح، حلف حرف العطف أو وصار حسن صحيح، وهو دون الصحيح، لأن الصحيح جزمنا في حكمه، والحسن الصحيح فيه تردد. تمام؟ وإلا الحالة الثانية، هذا الحديث له طرق كثيرة، له طرق كثيرة، فهو من هذا الطريق حسن، ومن هذا الطريق حسن، ومن هذا الطريق صحيح، ومن هذا صحيح، ومن هذا صحيح، فبعض الطرق حسنة وبعض الطرق صحيحة. فهو إذا الحديث حسن بل أرفع وصحيح أيضا، هو حسن وصحيح، فبعض الطرق حسنة وبعض الطرق صحيحة. قال وإلا، أي إذا لم يحصل التفرد، فإطلاق الوصفين لها على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا، طيب إذا جاء حديث من طرق كثيرة، نقول هو حسن وحسن وحسن وصحيح وصحيح وصحيح، هذا أقوى أو الحديث الذي نقول فيه صحيح فقط الذي كثرت عدده طرقه وهو حسن في بعضها وصحيح في بعضها؟ قال وعلى هذا، فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح بهذا الاعتبار، فقط إذا كان فرضا، لأن كثرة الطرق تقوي، كثرة الطرق تقوي. لكن الترمذي هنا ماذا قال؟ عوض أن يقول هو حسن وصحيح، حذف حرف العظم فقال حسن صحيح. مفهوم يا أخوان؟ فإن قيل قد فضح الترمذي بأن شرط الحسن أن يواط بين وجهه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يؤدي الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع الله بنوع خاص منه وضع بكتابه، وهو ما يكون فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يكون في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهم بكذب، ويروى بغير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعلم بهذا أنه إنما عرف الذي يكون فيه حسن فقط، أما ما يكون في حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعدج على تعريفه، كما لم يعدج على تعريف ما يكون فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يكون فيه بكتابه حسن فقط، إما لهبوطه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحر فيها ولم يصغر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. حاصل الكلام يقول بهذا التفريق ما كان له طريق واحد أو ما له طرق واحدة يتضح معنى قوله الحسن صحيح. وعند ذلك لا يعتبر على الترمذي في قوله حديث حسن صحيح وله طرق كثيرة، يعني بعضهم يقول إذا قلنا حديث حسن صحيح وله طريق واحد فهو حسن أو صحيح، كيف تقول هذا هو مقصود الترمذي في حين أن الترمذي لما عرف الحديث الحسن قال وما ذكرنا في كتابنا هذا من حديث حسن فإنما أردنا حسن إسناده بأن يروى من غير وجه أي من طرق ولا يكون فيه متهم ولا يكون شاذا، فإذا ذكر أن يكون له طرق كثيرة فكيف تكون حسن صحيح إذا كان من طريق واحد فهو حسن عند قوم صحيح عند قوم، والترمذي يشترط في الحسن أن يكون له طرق. الجواب أن الترمذي في كتابه عرف الحديث الذي يقال فيه حسن بس لم يعرف الحديث حسن غريب حسن صحيح حسن صحيح غريب، كما لم يعرف الغريب صحيح الغريب حسن الغريب حسن صحيح الغريب لم يعرفها، وإنما قصد تعريف الحسن فقط، وبالتالي لا يعترض علينا في التوجيه السابق ولما كان استعمال الترمذي للحسن قال الحافظ إما استعمال جديد أو لأنه لم يشتهر عند القوم بينه، ولهذا قال وما ذكرنا في كتابنا هذا من حديث الحسن فإنما قصدنا عندنا فإنما قصدنا به حسن إسناده عندنا، أي كأنه أمر في نفسه كأنه يريد مصطلح خاص، بخلاف الخطابي لما جاء يعرف الحسن والحسن عند أهل الحديث فأضافه إلى أهل الحديث. الترمذي استعمل لفظ تعريف الحسن وشهره أكثر واستعمله بمعنى الحديث الحسن لغيره، واضح. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. طيب إذا جاء راوي وزاد لنا زيادة عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من تمر على الصغير والكبير أو صاع من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحج والعبد، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جاءنا راوي فزادنا قيد الحج والعبد من المسلمين، هذه زيادة لنا. قال وزيادة راويهما راوي الصحيح وراوي الحسن يعني إذا زاد الثقة زيادة أو زاد الصدوق زيادة لم يروها غيره فهل نقبل هذه الزيادة أو نردها؟ قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فعندنا هنا ضوابط شروط، إذا كان في الحديث زيادة من راوي الصحيح أو الحسن يعني راويها يكون ثقة أو صدوق ولم تقع منافية، إيش معنى لم تقع منافية؟ لا يعني لم تقع منافية أي مخالفة فقط، لأن المخالفة كل زيادة فيها مخالفة، الذي زاد خالف الذي أنقص والذي أنقص خالف الذي زاد، فقيد المنافاة يشتمل المخالفة مع عدم إمكان الجمع، لا يمكن الجمع بين الروايتين، فإذا لم تقع منافية وإنما خولف وأمكن الجمع فنقول ها هنا هذه الزيادة تقبل. أما إذا كانت منافية مخالفة زيادة مخالفة لمن هو أوثق أوثق بمعنى أكثر عددا أو أكثر شبه أو أوثق بمعنى أكثر عددا أو أكثر شبه فهذه هي التي تقبل. نقرأ. قال والزيادة راويما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لراويه أو لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا. الإمام مالك رحمه الله زاد في هذا الحديث الحج والهم من المسلمين، زاد رواية من المسلمين فقبلت، وزكاة الفطر إنما تكون على هؤلاء من المسلمين فتقبل. طيب لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخ غيره، يعني كأنه حديث مستقل. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، إذا كانت زيادة في الحديث تخالف الروايات الأخرى فإذا قبلنا الزيادة رددنا الأخرى، وإذا قبلنا الأخرى رددنا الزيادة، فهنا العبرة بماذا؟ بالأقوى بالأرجح بالأولى. الأقوى والأرجح والأولى إيش ما هو؟ الأكثر حفظا لا بد الرامي أن يكون ثقة أو صدوق، يكون الرامي الصحيح أو الحسن، يكون الرامي الحديث صحيح الحسن، فهنا ينظر إلى الأولى والأرجح والأقوى. الأولى والأرجح والأقوى إما قوة في الحفظ والضبط وإما في العدد، وإما ماذا بالعدد. فقال وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء بقبول القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. جمهور الأصوليين وفقهاء وبعض المحدثين يسيرون على أن الزيادة مقبولة وهو اختيار ابن حزم. الراوي إذا كان ثقة وزاد الزيادة فقال هؤلاء نفترض أنه هو روى الحديث فقط، ماذا نحكم على حديثه؟ صحيح. فإذا أولئك رووا ولم يذكروا الزيادة وجاء ذكرها ما المانع؟ نقول أنه صحيح، وهذا اختيار جمهور الفقهاء الأصوليين وبعض أهل الحديث، والصواب اختيار المحددين، وهو أن العبرة بالأقوى والأرجح والأولى. وصنيع البخاري والأئمة السابقين البخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني وأئمة الحديث السابقين صنيعهم يدل على هذا، على أنه إذا كانت الزيادة منافية فالعبرة بالأقوى والأرجح والأولى، وهذا الأرجح والأقوى والأولى الحكم عليه بماذا؟ بالحفظ أو بكثرة العدد. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعتراضه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن، يعني بعض من قال هذه الزيادة تقبل مطلقا كيف يقول هذا في حين أنه إذا عرف الحديث الصحيح اشترط أن لا يكون فيه الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، فكيف تقبل الزيادة على الإطلاق؟ ثم صنيع المحدثين ليس على هذا يسير. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مالك ويحيى القطان وأحمد بن حنبل يعني المعين وابن المديني والبخاري وابن زهر وابن حاتم والنسائي والدارقطني، وهذا صنيعهم في الكتب، كتب العلل وكتب أحكام الحديث، هذا صنيعهم يدل على هذا. أحيانا يقبل الزيادة وأحيانا يرفض الزيادة، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعارض أحد عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة كما لا يعارض أحد منهم إطلاق رد الزيادة على الإطلاق، وإنما أن يبرح مع الأقوى إما حفظا وإما عددا. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، لأن الشافعي قال الشاذ بالحديث ليس أن يروي الراوي ما لم يروي غيره، وإنما الشاذ أن يخالف الراوي الناس، فأثبت الشاذ وأن الزيادة إذا كانت مخالفة أو منافية لمن هو أولى قوة حفظا عددا فإنها تكون من قبيل الشاذ. وأنه رحمه الله يثير على سير الشافعية كما في بعض كتبه، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر في حال الله في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الكفار لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديده أنقطع، كان في ذلك دليل على صحة مقرد حديده، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديده، كان الله يرمي فيخالف فهذا يضر حديثه. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالف من الكفار، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحديه، وجعل ما على ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. قال فإن خولف بأرجح، أي الراوي هنا انتقل لتسمية المخالفة هذه وما يقابلها، يعني إذا كان خالف فيه زيادة في نقصان إذا قبلناها ماذا نسميها ومقابلها ماذا يسمى، وإذا ردناها ماذا نسميها وما يقابلها ماذا يسمى. قال فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد غفل أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله والمرجح يقال له الشاذ، فالشاذ أن يخالف المقبول يعني الصدوق أو الثقة من هو أولى منه أي ثقة أو عددا. مثال ذلك ما ضرب الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار الأوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله يعني ابن جريج غيره، يعني الحديث جاء موصولا سفيان بن عيينة ويعمل عمرو بن دينار الأوسجة عن ابن عباس، وابن عيينة وافقه ابن جريج عبد الملك العزيز ابن جريج، وهؤلاء من رواة الكتب الستة. وخالفه حماد بن زيد فرواه على عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يعني جعله موقوفا. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، حديث ابن عيينة المحفوظ حديث ابن عيينة. إذا ماذا رجح هنا أبو حاتم، الزيادة ولا النقصان؟ الزيادة، رجح الزيادة لأن القوة معها. فحماد بن زيد من أهل العدل والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية منهم أكثر عددا منهم، وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول، إيش معنى المقبول؟ أي مقبول الحديث ما كان ثقة أو صدوقا أو يدور في هذا الفلك، وليس المراد المقبول على اصطلاح ابن حجر في كتاب التقريب، تقريب التهذيب، لأن في تقريب التهذيب أحيانا يقول حافظ حجر فلان مقبول، أي بمعنى إذا توبع فيقبل حديثه، وإلا فإنه لين أي ضعيف الحديث. نعم. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، لأن الذي خالف ضعيف يعني وهو غيره أشهر منه وأعرف، ومقابله يقال له المنكر. مثال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أبو حمزة بن حبيب القاري، نعم قال وهو أبو حمزة بن حبيب الزيات المقري، نعم عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريق عن العيزار بن حريق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وطار الضيف دخل الجنة. الحديث ضعيف من أجل حبيب بن حبيب فإنه تكلم به. ثم أيضا أبو إسحاق السبيعي أيضا تكلم فيه من حيث التدليس وتغيره بآخره. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره أي غير حبيب بن حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، وعرف بهذا أي أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا بالوجه، لأن بينهما اجتماع في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من فوى بينهما أي بين الشاذ والمنكر. فالحقيقة المنكر عند القدماء وعند المتقدمين ينكر على الحديث الذي لا أصل له، وينكر على الحديث الضعيف، وينكر على الحديث الذي يراويه فيه ضعف كشدة الغفلة وفحش الغرض، وينكر المنكر على الحديث الذي يتفرد به من ليس عدة وقويا يتحمل التفرد، ويطلق المنكر أيضا عند بعض أهل العلم على مطلق التفرد، ويطلق أيضا على مثل هذا الاصطلاح الذي ذكره ابن حجر وهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فهذه اصطلاحات، وإذا عرف الاصطلاح زال الإشكال. فنقول الذي استقر عليه هو أن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه ثقة وعددا وعددا أو عددا، لكن لا بد أن نراعي اصطلاح المتقدمين حتى لا يقع الخلط في هذه المسألة. لعلنا نكتفي بهذا الاصطلاح، نأخذ المنظومة في الإنجليزي.